عن يعني بحثتم لن لا يلزم أن تكون في ورقة، لكن قد يكون بعضكم بحث إذا كان في جواب، ولا ننتقل إلى ورقة الشيخ عبد الله. طبعا الشيخ عبد الله أحضر لنا نقلة من أبي حيان. أزم؟ أي طيب، وش ملخص هذا عندك أنت؟ ملخصه طبعا توجيه أبو حيان ممتاز جدا يعني واضح. ألخصه لكم إذن، يعني هو قال في الآية الأولى: ولا يحزنك الذين يسارعون، وهذا من بلاغة القرآن حقيقة، يعني أن هذا الختام يناسب مضمون الآية. فهو قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فهؤلاء وصفوا بأنهم يسارعون، والذي يسارع في الشيء إنما يسارع إليه رغبة، عنده جموح ورغبة شديدة في هذا الشيء. فهو قال يسارعون في الكفر، ولا يحزنك الذين يسارعون، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالصوت مو واضح، نرفع هذا قريبا. قال نعم، قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فهم يسارعون في الكفر إنما فعلوا ذلك لرغبة جامحة في هذا الذي يسعون إليه، فهو شيء ثمين عندهم. فبين أن هذا الشيء الذي يسعون إليه الأمر عكس، قال: إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. ماذا قال بعدها؟ يريد الله أن لا يجعل لهم حظا. ما هو الحظ؟ هو النصيب العظيم. فهو بين أن أمرهم بالعكس، هم يريدون هذا الجموح لما يرمونه من الخير العظيم، قال: لا، ليس لهم حظ، يعني ليس لهم نصيب وافر. حين تكون القسمة يوم القيامة والحظ الوافر لأهل الحظ. ثم ختم: ولهم عذاب عظيم، بضد ذلك لهم العذاب العظيم. فهم سعوا إلى أمر في الدنيا ظنوه عظيما، والجزاء من جنس العمل، فلهم في الآخرة العذاب العظيم. ثم قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. فالذي يشتري الشيء إنما يشتريه لينتفع به ويتلذذ به، فبين لهم أن لهم عذاب أليم عكس، هم يريدون أن يتلذذوا بهذا الشيء وينتفعوا، فبين لهم العذاب الأليم المؤلم اللي يعسون ألمه من الجزاء من جنس العمل. ثم قال بعد ذلك: ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله يوم أمل لهم في أجالهم وأرزاقهم ومتعهم إنما استزادوا ظلما وعتوا وكبرا. فجزاء المستطيل في الكفر والكبر الإهانة، فقال لهم عذاب مهين. هذا الجزاء من جنس العمل. هذا التوجيه بحيان توجيه جيد، بل هو يعني ممتاز هذا التوجيه في اختلاف الختام في الآيات. ثم قال الله عز وجل، ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك في هذه الآيات: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهنا لقائل أن يقول: ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هل قصة أحد انتهت، أو أن هذه الآيات من شأن قصة أحد والتعقيب عليها، تعقيب على قصة أحد؟ ما وجه هذا التعقيب؟ أي فهذا تعقيب، هذه الآية هي من التعقيب على قصة أحد، ومن الحكم العظيمة التي يبينها الله عز وجل لما حصل في هذه الغزوة العظيمة. فيقول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول: إنما أصابكم في غزوة أحد من القتل والجراحات والهزيمة وما إلى ذلك إنما كان لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ الحكمة ليميز الخبيث من الطيب. هذه هي الحكمة، فيبين أنه إنما فعل ذلك بكم لحكمة، وذلك أن الله عز وجل يوم أن أمر نبيه بالهجرة إلى المدينة وهاجر إليها وسرت دعوته صلى الله عليه وآله وسلم في البيوت، فلم يخلو بيت من بيوت الأنصار من المسلمين حتى ازدادوا، ولم يبق منهم إلا القلة ممن بقي على كفره. فلما حصلت غزوة بدر وانتصر المسلمون ذلك الانتصار العظيم، رجع من كان كافرا إلى النفاق، فقالوا هذا أمر قد توجه. الصوت واضح شفه؟ فقالوا هذا أمر قد توجه، فدخلوا فيه ظاهرا لا باطنا، واستمروا على ذلك زمنا. ثم إن الله عز وجل أراد أن يميز الصفوف ويتبين الصادق من الكاذب، فقدر عليهم هذه الهزيمة في هذه المعركة لحكمة قضاها الله عز وجل حتى تتميز الصفوف وتصفو الدعوة. فقال ما كان الله، وهنا انظر إلى التعبير، فإنه قال ما كان الله ليذر، فهذا الأسلوب أسلوب عظيم وبديع، فإنه قال ما كان الله ونفى الكون، وقال ما كان الله ليذر، واللام هذه يسمونها لام لام الجحود، يسمونها لام الجحود، وهي التي تأتي مع نفي الكون، ما كان أو لم يكن، ما كان الله ليذر. وهذه اللام يقولون هي لام مؤكدة تبين عظم النفي، فالنفي هنا هو أبلغ النفي، لأنه نفى الكون، ما قال لن يذركم الله أو ما يذركم الله، قال ما كان الله ليذركم، يعني نفي الكون أبلغ من نفي النفي المجرد. فهو يقولون هذا أسلوب يدل على المبالغة، فكأنه يقول إن هذا الأمر مستحيل في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الصفوف، فهي حكمة لا بد أن تقع، وهي سنة لله ماضية فيما مضى وفيكم وفي من بعدكم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب هنا حتى حرف، هل هو حرف علة ولا حرف غاية؟ غاية. وش معنى غاية؟ طيب أي يعني أن الله عز وجل لم يترككم حتى يحصل التمييز، لكن هنا قال ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين. فهنا لما قال ما كان الله ليذر المؤمنين ولم يقل يذركم؟ قال ما كان الله ليذر المؤمنين. الأسلوب هنا فيه نوع غرابة، قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم، وما قال على ما هم عليه. لا خلونا بقول لكم بس قبل، قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه، على ما أنتم عليه، ولم يقل على ما هم عليه، ولم يقل ما كان الله ليذركم على ما أنتم. فلماذا يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ثم لما لم يقل ما كان الله ليذر المنافقين؟ أليس هو أراد أن يميز المنافقين؟ لماذا لم يقل ما كان الله ليذر المؤمنين ليتركهم على ما هم عليه حتى يميز الخبيث، حتى يبينهم ويخرجهم؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب. إذن ما السر في أنه قال ما كان الله ليذر المؤمنين؟ المقصود بالمؤمنين هنا هل المقصود المؤمنين الخلص ولا المقصود بالمؤمنين المؤمنين جملة بما فيهم المنافقين؟ ها جملة ها ها وش تقول لعبد الواحد؟ أي إذن هو ما كان ليذر المؤمنين العناية بالمؤمنين الخلص العناية بالمؤمنين الخلص. ويقول إن الله عز وجل الآية تبين أن الله اعتنى بالمؤمنين حتى يخلصهم وينقيهم، فقال ما كان الله ليذر المؤمنين الخلص على ما أنتم عليه، ما قال على ما هم عليه. لما هنا اتضحت الآن لماذا قال على ما أنتم ولم يقل على ما هم؟ لأنهم كانوا خليط، كان خليط فيهم المؤمن وفيهم المنافق، فقال على ما أنتم عليه من الاختلاط، ولم يقل على ما هم عليه، لأن المؤمنين ما يرجع على المؤمنين، المؤمنين خلص. ما كان الله ليذر المؤمنين يعني الخلص على ما أنتم عليه من الاختلاط، هذا السر في التغاير في الضمائر، ولم يقل على ما هم عليه، واضح هذا. قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يعني من الاختلاط. طيب لما لم يقل ما كان الله ليذر المنافقين؟ لأن العناية بالمؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما معنى يميز؟ يفصل. طيب وفي قراءة يميز مبالغة، حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب هنا لما قال الخبيث من الطيب ولم يقل المنافق من المؤمن؟ لما عبر بالخبيث والطيب؟ يعني حتى يبين العلة التي قضى الله عز وجل هذا القدر عليها، وهي حتى يخرج الخبيث من الطيب، وليسجل عليهم أنهم أهل خبث، وليسجل للمؤمنين أنهم أهل طيب. طيب ولماذا لم يقل الخبيث ليميز الخبيثين من الطيبين؟ لماذا أتى بالوصف الخبيث والطيب ولم يقل الخبيثين من الطيبين كما قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين الآية؟ أو لأنه أراد الوصف قال حتى يميز الخبيث من الطيب، هذه حكمة أرادها الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل نظير هذه الآية في سورة الأنفال، قال ليميز الله الخبيث من الطيب، هذاك في مقاتلة الكفار. قال هنا حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما معنى هذه الآية وما كان الله ليطلعكم على الغيب؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ما موقع هذه الجملة وما كان الله ليطلعكم على الغيب؟ أنا أريد أن أفهم هذه الجملة بالنسبة للآية. أنا بمشاركة شاب سمع طيب إيش علاقته بغزوة أحد هنا وما كان الله ليطلعكم على الغيب؟ يعني وش المعنى؟ يعني أن الله من حكمته أنه إنما قدر هذه الأقدار حتى يتميز الخبيث من الطيب، وليس من حكمته أن يخبركم بأعيان هؤلاء الذين هم أهل خبث أو الآخرون الذين هم أهل الطيب. إنما الله عز وجل يبتليكم بحكمته التي قدرها حتى يتميز وتظهر الصفوف وتتباين. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وأيضا نفاه بالكون وأن هذا مستحيل في حكمة الله وقدره أن يطلعكم على هذا الغيب، إنما الله يبتلي ثم تظهر الحقائق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هذا استدراك. طيب وش المعنى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء؟ يعني يجتبي من رسله فيطلعون على هذا الذي غاب إذا شاء، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا خاص بما بالأنبياء وبما شاء الله أن يطلعهم عليه. قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. لكن هنا لم يقل ولكن الله يجتبي أو اجتبى رسوله، قال يجتبي من رسله وعمم. لما عمم هنا؟ عمم، قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ليبين أن هذه سنته الماضية في جميع رسله وليعظم رسله ويقرر اتباعهم. ولهذا قال بعد ذلك: فآمنوا، هذا مرتب على هذا، قال فآمنوا مفرع عليه، فآمنوا بالله ورسله، فآمر بالإيمان به جل وعلا وبجميع رسله وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم قال بعدها: ولا يأسم. ولكن أي والله ممتاز، يقول أخوكم ما معنى من هنا؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هل هي للتعبيض أو بيانية؟ بيانية، مجتبين، هذه بيانية. طيب ثم قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هنا ما علاقة هذه الآية بالسياق؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. قالوا إن الله عز وجل لما أمر بجهاد الكفار وبين أحوال المنافقين انتقل إلى نوع آخر من الجهاد وهو الجهاد بالمال، فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. تأملوا في هذه الآية فإنها تقطع العلائق والعوائق التي ترد عن النفقة، وفيها أوجه باهرة من الدلالة نتأملها جميعا ثم نعدها. قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. يعني لا يحسب، هو ضمير فصل يسمونه، يعني ولا يحسبون، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هنا يحسب تحتاج مفعولين، يحسب تحتاج مفعولين، فالمفعول الثاني أنا أعرفه وهو مذكور وهو خيرا وهو ضمير فصل، لكن أين المفعول الأول؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، وين المفعول الأول؟ سم البخل. يعني ولا يحسبن الذين يبخلون، إذن الذين وش عربها؟ فاعل. والمفعول الأول ولا يحسبن الذين كفروا بخلهم هو خيرا لهم، هذا المعنى. فالمفعول الأول محذوف لكنه معلوم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم، هذا المعنى. طيب في قراءة: ولا تحسبن، ولا تحسبن الذين كفروا. كذا الآية ولا إيه ولا تحسبن الذين يبخلون. وين المفعول الأول؟ طيب ولا تحسبن الذين يبخلون ما تهم الله من فضله هو خير لهم، يعني لا تحسبن الذين يبخلون هو خير لهم. شلون يصير المعنى؟ سام طيب ماشي، وش يصير المعنى يا شيخ عبد الواحد؟ ولا تحسبن الذين يبخلون هو خير لهم، ما حصلت معنى أنا. إذن في بخلهم، في شيء محذوف أي بس، ففي شيء محذوف. ولا تحسبن بخل الذين كفروا، قالوا هنا في محذوف مضاف محذوف يكون ولا تحسبن بخل الذين كفروا خيرا لهم، ويكون هو ضمير فصل. طيب ها إيه إذا كان ولا تحسبن، ولا يحسبن الذين كفروا تصير الذين فاعل، ويصير المعنى ولا يحسبن الذين كفروا بخلهم خيرا لهم، هذا معنى الآية أظن واضح. إذن هنا قال ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. طيب لسائل أن يقول لما قال بل هو شر لهم؟ أليس إذا نفى الخيرية عنه فإنما هو يثبت له الشر؟ فلماذا يقول بل هو شر لهم؟ سم يعني مبالغة. طيب ممكن، وممكن أن يقال بل إنه إذا نفى عنه الخيرية فقد يكون فيه حالة ثالثة، وهي أنه لا خير ولا شر، فهو نفى عنه الخيرية فيكون لا خير ولا شر، فلما قال بل هو شر لهم أثبت له أنه شر، قال بل هو شر لهم، ثم قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ما معنى سيطوقون؟ يحيط من الطوق، واحتمال أن يكون من الطاقة، ومعنى من الطاقة أنهم سيحملونه يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا، ما هنا وش نوعها؟ الذي، سيطوقون الذي بخلوا به يوم القيامة جزاء لهم وفاقا. فهنا أي القولين أرجح؟ أنه من الطاق الطوق، أو من الطاقة بمعنى أنهم يحملونه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث ما المعنى الذي فهنا نقول التفسير النبوي يقطع، التفسير النبوي يقطع بالمراد، وإن كان المفسرون قد اختلفوا في ذلك، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصل في هذا. وهذا ما دل عليه الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان، قال له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يطوقه يعني يجعل هذا الشجاع يطوق، يجعله الله يطوق هذا المانع للزكاة، نعم يطوقه، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه فيقول أنا ما، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا يحسبن الذين يبقون ما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فهذا تفسير نبوي للآية، والمعنى أنه سيطوقه حسا يوم القيامة، ويمثل له هذا المال شجاعا أقرع. فما معنى شجاعا أقرع؟ الشجاع الأقرع ما هو؟ الثعبان الذكر الأقرع الذي ليس على رأسه شعر، طيب وما ماذا يفيدنا هذا الوصف؟ ليس على شعره رأسه شعر. قالوا من شدة السمية فيه ليس على رأسه شعر حتى رأسه من شدة السمية. له زبيبتان. الزبيبتان قالوا بعضهم الأنياب وبعضهم قالوا نقطتان سوداوان فوق عينيه وهما يكسبانه رعبا وخوفا، فهو شديد السمية وهو مخيف. له زبيبتان ثم يأخذ بشدقيه بلهزمتيه التي فسرت شدقيه. ما هما الشدقان؟ طرفي الفم أو العظمان الناتئان تحت الأذنين، هذان يسمونها الشدقان. فهو يقبض عليه من هنا ويقول أنا مالك أنا كنزك، فهذا جزاء عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويحفظنا. قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم قال ولله ميراث السماوات والأرض. ما معنى ولله ميراث السماوات والأرض؟ طيب ما أنه مستخلفه. طيب ما معنى الميراث في اللغة؟ ما من انتقل من أحد إلى آخر، ها؟ أي من انتقل من شخص إلى. طيب كيف يقال ولله ميراث السماوات؟ هل المقصود أي ما معنى الآية ولله ميراث السماوات والأرض؟ يعني هل معناها ولله ملك السماوات والأرض، ولا المعنى أنها ستؤول إليه يوم القيامة؟ أي فهي تحتمل الأمرين، ولكن إذا أررنا إلى دلالة الميراث فالميراث هو انتقال من شيء إلى شيء. فالمعنى أن لله ميراث السماوات والأرض، أن هذه الأموال وأصحابها يؤولون إليه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ما يقول. فهنا قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير هذا ختام للآية، وفيه تهديد ووعيد لهؤلاء. فإنه قال والله بما تعملون، قال والله بما تعملون خبير، ولم يقل عليم. قال خبير، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور، فهو يعلم ما أخفوا وما كتموا من أموالهم وما منعوا من حقها. قال الله بما تعملون خبير، وقدم بما تعملون ولم يقل خبير بما تعملون للتهديد، لأن المحل النظر والعناية هو عملهم، والله بما تعملون خبير. أنا بعد أن انتهينا من تفسير الآية، الآن نقول إن هذه الآية فيها دلالات متعددة عظيمة جليلة تقطع العوائق والعلائق التي تمنع من منع الحق الله في المال. فهل تستطيعون أن تعدونها؟ نعدها سويا. دلالات عجيبة في الآية. أولها قال، أنا ببدأ بالأولى، قال ولا يحسبن الذين يبخلون. فهو أول واحد نفى، أول شيء بين ما هم عليه من الضلال وهذا الحسبان الخاطئ، وأن ما هم فيه هو ضلال. قال ولا يحسبن الذين يبخلون، بما أنهم على شيء باطل، هذا أول شيء. بعدين قال ولا يحسبن، لأنهم يظنونهم ظن، فبين أن هذا الظن خاطئ، أنه وصفهم بالبخل، وهذا البخل لفظ شنيع وقبيح. فهم هل يقولون نحن نبخل، وإلا يمنعون ويقولون نحن هذا حقنا وهذا مالنا، لا يسمونه بخلا. فالله هنا وصفه وسماه بخلا، قال ولا يحسبن الذين يبخلون، وهذا تشنيع، لا أحد يرضى هذا اللفظ القبيح. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. عدوا معي، آتاهم بما آتاهم الله، يعني هو من عطاء الله كيف تبخل به وهو من عطاء الله، كما قال الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ما قال وأنفقوا من أموالكم، مما جعلكم مستخلفين فيه يعني أنت مستخلف في هذا المال، هذا يهون على النفس ويقطع عنها العوائق حتى تنفق، يعني كنت مستخلف في هذا المال. وهنا قال مما آتاهم الله، بما آتاهم الله، ثم قال من فضله، وبين أنه من فضل الله. وهنا لما قال من فضله ويعني إحسانه وكرمه، فهل يقابل الإحسان إلا بالإحسان؟ فإذا كان هذا من فضل الله فاجد أنت بالفضل. ولا يحسب أن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، نفى عنه الخيرية، هذا خامسا، ثم هو خيرا لهم، ثم بل هو شر لهم، وبين أنه وبال شر، وهل يرغب واحد في الشر، بل هو شر لهم. ثم قال سيطوقون. السين هنا ما نوعها؟ السين سيطوقون، السين وش يسمونها؟ سيطوق، وش الفرق بين سيطوقون ولا قال سوف يطوقون؟ ها؟ أي، فهم يقولون الفرق بين السين وسوف، إن سين للشيء القريب وسوف للشيء البعيد، ويقولون إن السين تفيد التحقيق، يقولون حرف تنفيس وتحقيق، تنفيس يعني يقع قريبا، وتحقيق أنه لابد يقع. فهو لما قال سيطوقون السين دلت على دلالتين، أنه قريب. طيب كيف هو قريب وهو يوم القيامة؟ يوم القيامة قريب، فقال هنا سيطوقون، والسين هذا التحقيق. إذن هذه دلالة كم؟ ما عاد أعرف عدنا، عدوها أنتم. المهم السين تفيد دلالتين، قرب الوقوع وتحققه. ثم قال يطوقون، والتطويق عذاب شديد، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض، فيها دلالة أيضا، وهو أن المال الذي هم يجمعونه إنما يجمعونه لأجل البقاء والتمتع، فبين أن مصيرهم إلى الله هم وما يرثون. قال ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا كان هذا الأمر فالواجب عليك أن تنفق ولا يتعلق قلبك بالمال. ولله ميراث السماوات والأرض، ثم قال الله بما تعملون خبير، وفيها دلالات، وهي قلناها، الله بما تعملون خبير تهديد، فقدم بما تعملون لأن التهديد مصب على عملهم، وقال خبير ولم يقل عليم لأنه يعلم بواطن الأمور وما تخفونه، فهذا تهديد وعيد. عشر، عاد أنتم وما رقمتموه، ثمانية، إذا فاتك شيء أو أنك جمعت نقاط مع بعض. طيب لا يمكن جمع، يعني أنت كنت جمعت أكثر من نقطة مع بعض، يعني بعضهم مثل السين يجعلها ثنتين، أنت تجعلها واحدة يمكن. على كل حال هذه دلالات عجيبة، يعني في قطع سمشة. قلنا حنا إنه إنه إنه لما ذكر الأمر بالجهاد ذكر الجهاد بالمال، ودعا إلى قطع العوائق التي تعيق دونه، ثم قال والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله هذه جملة فيها تأكيد، والتأكيد فيها في حرف اللام والقسم وقد، لقد سمع الله، فهذا تأكيد، والتأكيد هنا يدل على أن في أمر مهم. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من هم هؤلاء الذين قالوا أعوذ بالله من قولهم؟ اليهود. وهل لهذا سبب نزول؟ ذكروا فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بني قينقاع، فلما ذهب إليهم وإلىهم وإذا هم في بيت مدراسهم وهو بيت العبادة والدرس، فدخل عليهم وإذا شيخهم فنحاص يحدثهم، فدعاه إلى الإسلام. فقال فنحاص إن كيف تدعونا أن نؤمن ونبيكم يأمرنا أن ننفق وأن نقرض الله، فالله فقير ونحن أغنياء حيث يستقرض منا. فغضب عليه أبو بكر وضربه، ثم قال لولا العهد لقتلتك. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فلما ذهب فنحاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم جحد هذا الأمر، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات التي تبين الأمر. فهنا أنا أسأل سؤال، وهو هل فنحاص يوم قال هذا القول إنما قاله مجادلة لأبي بكر، ولا قاله اعتقادا أن الله فقير والله وهم أغنياء؟ يعني مجادلة ويمكن اعتقاد، وش يا جماعة؟ طيب قوله اليهود في سورة المائدة، قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هناك يصفون الله بأي شيء؟ بالبخل، وهنا يصفون الله بإيش؟ بالفقر. وقالوا في آية ثالثة، وقالوا في موضع آخر، قالوا إن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت، كذا يقولون واستراح يوم السبت، فلذلك هم يجعلون السبت عطلة، إجازتهم يوم السبت لأجل هذه العلة الفاسدة. هم يقولون السبت وقت ارتاح الله فيه من العناء، فقال الله عز وجل وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يرد عليهم. فهم طعنوا في الله في البخل، والبخل إذا اتهموه بالبخل فالله عز وجل بيّن أنه هو الغني الحميد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فهو له كمال الغنى. وقالوا إن الله استراح يوم السبت، فبين لهم إن الله عز وجل له كمال القدرة وما مسنا من لغوب. وهنا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فاتهموه بالفقر، وهذه من شنائعهم. فالذي يظهر والله أعلم أنهم إنما يتهمونه اعتقادا، لأن الله ذكر لهم قبائح كما ذكرنا قبل في اتهامهم بالبخل، وكذلك بقولهم إنه استراح، فهذا ليس ببعيد عليهم. وفي الآية إشارة إلى هذا، وفي الآية إشارة إلى أنهم، وقد يكون في الآية إشارة إلى أنهم يعتقدون ذلك. لا نبين الآن إن شاء الله. قال فهنا قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فلاحظ أنت أنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فأكدوا في نسبة القول لله ولم يؤكدوا في نسبة الوصف لهم. فهم هنا لما أكدوا بالنسبة لله؟ إمعانا في تأكيد هذا، وأنه هذا ما يعتقدونه. قال إن الله فقير، طيب لما لم يؤكدوا ونحن أغنياء، ولم يقولوا وإنا نحن أغنياء مثلا؟ يعني كأن هذا، يعني كأنهم يقولون إن هذا الشيء مؤكد وبين ولا يحتاج إلى بيان، كأنهم يقولون إن هذا لا يحتاج إلى بيان. طيب إن الله، فقالوا إن الله فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهم يقولون ذلك ظلما وعدوانا، فيقول فلم يكتفوا بهذا بأن يقولوا إن الله فقير، حتى قالوا ونحن أغنياء. وحتى لو كان هذا هؤلاء اليهود يقولون هذا قولا لا اعتقادا، فهي شنيعة كبيرة جدا أن يتفوهوا بمثل ذلك ولو حتى على سبيل المراغمة والمحاجة. فإن الله عز وجل إذا دعا إلى النفقة والإقراض إنما يدعو عباده لذلك لهم وليس لأنه فقير إليهم. قالوا إن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. طيب الآن قال سنكتب ما قالوا، وما قال نكتب ما قالوا بالسين، والسين أنتم قلتوا إنها تدل على تحقق والقرب. طيب لقائل أن يقول أليس قولهم قد مضى وسبق، لأنه يقول قد لقد سمع الله ثم يقول سنكتب، لما لم يقل كتبنا وهو أمر قد مضى؟ أليس قالوه ومضى والله أثبت سماعه له؟ لا بس هو الكلام هنا عن هذا القول، ما قال سنكتب ما يقولون كسنكتب ما قالوا، لا حين هو يقول سنكتب ما قالوا الانذار لغيرهم. اي بس يبقى الاشكال، طيب أنا أسأل سؤال، طيب بس ودي أسم تحقق. أي طيب ممتاز، لكن الآن ما المقصود، ما المراد بقوله سنكتب ما قالوا؟ ها ايش؟ ايوه اذن هذا هو، اذن هو هذا، قال سنكتب ما قالوا، وعبر بالمضارع وبالسين لتحقيق وقوع هذا الامر وانه سياتيهم جزاؤه مستقبلا. سنكتب ما قالوا يعني سنكتبه ونجازيهم عليه يوم القيامه، هذا المعنى. ما قال كتبنا يعني يبين مجرد الكتابة، لا، أنه كتب وأنه ثابت هذا الأمر ومستقر عليهم وأنه سيجازيهم عليهم مستقبلا. فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب. فهنا فيه تهديد وعيد وشديد، فإنه عبر بالسين التي تدل على التحقيق وسرعة الوقوع، وعبر بالمضارع لتحقيقه ولإثبات الجزاء عليه، وعبر ثالثا بضمير العظمة سنكتب، ما قال سأكتب، سنكتب ما قالوا. قال سنكتب ما قالوا وقتلهم. وش عرب وقتلهم الأنبياء؟ من يعربها لي؟ من يعرب لي وقتلهم؟ سم مفعول به أو معطوف يعني على المفعول، يعني مفعول على معطوف على إيش؟ سنكتب ما قالوا، ما قالوا صح؟ يعني سنكتب ما قالوا وسنكتب قتلهم الأنبياء. لا لا لا لا، مفعول به يعني معطوف على المفعول به، يعني إن الله سيكتب ما قالوا وسيكتب قتلهم الأنبياء، طيب أليس قتلهم الأنبياء أمر قد مضى؟ أليس أمر قد مضى؟ إذن كيف سيكتبوه قد مضى؟ نفس الكلام اللي قلناه ويبين تحقق وقوع هذا الأمر وأنه سيجازيهم عليه. طيب ولقائل أن يقول وكيف يقال هذا وهؤلاء ما قتلوا الأنبياء؟ المخاطبين هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا الأنبياء لأنهم رضوا بذلك وهم ينتسبون إلى أولئك السلف ولم يتبرأوا منهم ومن فعلهم، فقال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهنا لما قال بغير حق، هل في قتل في شيء من قتل الأنبياء حق؟ ها يعني هذه يسمونها صفة كاشفة. وفائدة الصفة الكاشفة هنا أن يسجل عليهم أن صنيعهم هذا بغير حق. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، ثم قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق، وهذا تهديد. قال ونقول بضمير العظمة، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهنا قال ذوقوا، والذوق ما هو؟ لا هو يعني هل الذوق يطلق على الطعام فيكون هذا استعارة كما يقولون، ولا وش هو الذوق؟ الذوق في اللغة ما هو؟ هو الشعور. الذوق هو الشعور بالشيء الملائم والمنافر، والذوق هو كمال الإحساس، كمال الإحساس بالشيء. فهو كما قال الله عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فالذوق من يحصر الذوق بالطعام فقد أخطأ، فإن الذوق في اللغة ليس هو مجرد الطعام، وإنما الذوق هو الشعور بالملائم أو المنافر، سواء كان طعاما أو غير طعام. قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبإسلام بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا الذوق وهذه الحلاوة هذه تطلق على الطعام أو غيره. فهنا يوم يقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق، هنا يبين شعورهم المباشر وإحساسهم بهذا المؤلم. ولذلك قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ولم يقل العذاب فقط، فقال عذاب الحريق، والحريق هو المحرق. فقالوا إن النار فيها شيء ملتهب وفيها شيء غير ملتهب، فهو بين هنا أن هذه النار التي تأكلهم هي نار ملتهبة شديدة، ولذلك قال وذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق، وهي نار عظيمة تعظم عن نار الدنيا 69 جزءا. فقالوا يا رسول الله إنها كافية، تكفي نار الدنيا. فقال فبين أنه أن هذا هو العذاب بالنار. طيب أنا أسأل هنا، هو يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، متى يقال لهم هذا القول؟ طيب يوم القيامة. لما يقال لهم هذا القول؟ أيوة، زيادة في العذاب، كما قال يقال لهم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذن هو يعذب بالعذاب الحسي ويعذب بهذا القول ويهان. طيب لو قال قائل طيب هم يعذبون بالقول ويعذبون بالفعل، هل الآية الجرم الذي ذكره الله عنهم قبل فيه قول منهم وفعل حتى نقول فيه مناسبة؟ وما هي؟ قاتلهم الأنبياء هذا فعل، وقولهم إن الله فقيرون هذا قول. إذن هو عذبهم الجزاء من جنس العمل، فهو بين شناعة هؤلاء اليهود بأعظم شناعة قولا وفعلا، فمن أعظم شناعتهم في القول قولهم إن الله فقير وإلا لهم أقوال منكرة من الذي، لكن هذا من أشنعها، وبين من أشنع فعلهم قتلهم الأنبياء، نسأل الله السلامة والعافية. فبين أن لهم عقوبة، أن لهم عقوبتين على هذا، وهاتين هاتان العقوبتان من جنس عملهم، من جنس جرمهم، فهم أجرموا بالقول وأجرموا بالفعل. فبين لهم أن لهم أشد العذاب بالفعل وأيضا بالقول، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ثم قال بعد ذلك: ذلك بما قدمت أيديكم. ذلك يرجع على إيش؟ يعني هذا العذاب، ذلك بما قدمت أيديكم. الباء ما نوعها؟ سببية. ذلك بما قدمت أيديكم. طيب، بما قدمت أيديكم يعني بما فعلتم. لماذا قال بأيديكم ولم يقل بما فعلتم؟ بما قدمت أيديكم، لأن غالبة الجرم باليد، كما قال عنه بما كسبت أيدي الناس، ولا هي بما كسبت أيديهم وجوارحهم وقلوبهم وغيرها. فقال هنا: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب، ما إعراب وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ الواو هذه ما نوعها؟ عطف، تعطف، وأن الله ليس بظلام العبيد على إيش؟ لا بس أي، وش الجملة اللي تعطفها عليه؟ بما قدمت أيديكم، يعني يقول إن هذا العذاب حصل لكم بما قدمت أيديكم وبأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب كيف يصير المعنى؟ ذلك هذا العذاب بما قدمت أيديكم وبأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني النقسم استئنافية. طيب سؤال: هل هذا وقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد من تمام القول الذي يقال لهم ذلك بأن الله، يعني الله يقول لهم ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، هل القول اللي قيل لهم يوم القيامة، يقال لهم يوم القيامة وقف عند ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ولا كله من القول الذي يقيل لهم؟ فهمت هذه؟ خلينا نحرر هذه أولا. ها، أنا أسأل يعني هل هو قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد، هل هذا يقال لهم كله يوم القيامة، ولا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ثم بدأ جملة ذلك بما قدمت أيديكم؟ ها، لا بس صح، ممتاز، ماشي، هذا من حيث المعنى، لكن من حيث النظم واللغة، لا من حيث اللغة الآن، التركيب النظم هل يدل على هذا ولا يدل على أن ذلك ما قدمت أيديكم استئناف؟ سم، ليس غيرت رأيك يعني، هذا من الاجتهاد السريع يعني. لكن الحين هو يقول ذلك بما قدمت أيديكم، ما قال ذلك بما قدمت أيديهم، يعني كأنه الآن يقول ونقول، يخاطبهم، ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. فالخطاب الذي يظهر فيه أنه كله يوم القيامة لهم، لأنه يقول ذلك بما قدمت أيديكم، فهم يخاطبون بهذا الخطاب. فإذا كانوا هم يخاطبون بهذا الخطاب، يقال لهم يوم القيامة ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ثم يقال لهم أيضا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، فهل تكون الواو هنا استئنافية كما قال الشيخ عبد الواحد، ولا نقول الواو هنا مع عطف عطف. طيب إذا كانت عطف وش يكون المعنى؟ ذلك بما قدمت أيديكم ويقال لهم أن الله ليس بظلام للعبيد. طيب ما فائدة هذا القول لهم في ذاك الوقت؟ ها؟ وهذا من شدة التعذيب لهم. يعني إذا قال ذلك بما قدمت أيديكم يعني هذا ما جرحتم أنتم، والله ما ظلمكم، والله لم يظلمكم شيئا، فهنا تزيد حسرتهم. إذا قيل لهم هذا القول وعلموا أن هذا من جنايتهم وأنه ما زيد عليهم في العذاب وإنما هذا من عدل الله بهم، فإنهم يزيدون حسرة. وهذا هو المناسب للسياق، لأن السياق هو كله في تحسيرهم وتبكيتهم. بين لهم شدة العذاب وأنهم يعذبون بالقول، ويقال لهم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم قال هذه ما تخلينا نتركه، يقول ظلام، ظلام هذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة هنا كيف يكون معناها؟ هل إذا يعني ينفي عن الله المبالغة في الظلم فقط ويبقى قد يكون ما دونه؟ هذا لا غير وارد. إذن كيف، لماذا عبر بصيغة المبالغة؟ أنا لقلت فلان ما هو بظلام، يعني يمكنه يظلم بس ما هو بشديد الظلم، هذه يعني مشكلة هذه، صحيح؟ فالجواب عنها، الجواب إما أن يقال إن هذه الصيغة كما قال العلماء إن هذه الصيغة هي تدل على التكثير والتعظيم، لكنه ليس بأمر لازم، فهي قد تدل على التأييم حتى لغة، والمرجع كلام العرب، فالعرب يستخدمون مثل هذه الصيغ أحيانا ويريد فيها المبالغة، وأحيانا يستخدمها ويريد أصل الصفة، وعلى هذا فلا إشكال. ويمكن أن يقال إنما قال وما ربك بظلام العبيد، قال عبر بظلام لكثرة العباد، وما ربك بظلام باعتبار كثرتهم، ها؟ أي فيكون فيها مدح لله، يكون فيها مدح لله، يعني على كثرة الخلق وكثرة المحاسبين، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وهذا معنى جيد. طيب سم. يعني عبر هنا بظلام، والله أنا أقول لك هذه اللي يقول الآن، إما أن تكون يعني بكثرة أو أن يكون هذا هو أصل الفعل، لكن الكثرة هي جيدة من حيث المعنى، أما ربك بظلام يعني لكثرتهم فإن الله لم يظلم أحدا منهم، وهذا مدح وثناء عليه جل وعلا. قال وما ربك بظلام العبيد، ثم قال الذين قالوا إن الله عهداني، معطوف على إيش؟ على كلامه السابق، يعني هم مش كانوا يقولون إن الله فقير ويقولون أن أيوة، فهم يقولون هذا، فهو عدد عليهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلونه، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان. طيب ما معنى عهد؟ يعني أوصانا وصية مؤكدة دائمة، فكأنهم من فالله يبين من شدة جور هؤلاء وكذبهم أن يقول هذا عندنا عهد وميثاق مستمر، وكأن الأنبياء يتعاهدون على ذلك، تعاهدونهم على ذلك أنهم كل نبي يقول لهم لا تؤمنون حتى، أن الله يقول لا تؤمنون حتى يأتيكم بقربان تأكله النار، فيقول هذا عهد عندنا مستمر، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، ألا نؤمن لرسول، نؤمن لرسول، اللام هنا نؤمن لرسول فيها تضمين، يعني نؤمن وننقاد لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. العلامة التي بيننا وبين الرسول حتى نؤمن به ما هي؟ أنه يأتيهم بقربان تأكله النار. فهذا القربان يعتبرونه هو الآية التي تدعوهم إلى الإيمان. ماذا كان الجواب؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بقربان، لا، قال بالبينات، يعني أن الله عز وجل الأصل في أمره وشرعه أنه يأتي العباد بالبينات التي يؤمن عليها الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. فالله يأتي بالبينات الواضحات الباهرات التي يؤمن على مثلها البشر. وقول بعض البشر وتحكمهم بنوع آيات إنما هو تحكم منهم، لكن الله عز وجل يعزز أنبياءه ويؤيدهم بالبينات الواضحات. فبين الله عز وجل أنه ما اقتصر على هذا الأمر، لا، ما من رسول إلا أبعثه بالبينات. فقال الله عز وجل هنا: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، هذا هو الأصل، أنتم متكبرون وإلى البينات أتتكم. قال: وبالذي قلتم، وما قال وبالمعجزة التي قلتم، وبالذي قلتم كأنه اقتراح، وهو إن كان هو شيئا خارقا لكن هو الأصل فيه أنه اقتراح ولا يتوقف عليه الإيمان. فهذا إيماء، قوله وبالذي قلتم إيماء أيضا إلى أن اقتراحهم ليس هو الموجب للإيمان، إنما الأوجب للإيمان هو الآيات البينات. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. فيقول: أنتم كذبة تتحكمون في الطلب، ثم أنتم لما حقق لكم هذا الشيء لم تؤمنوا وتعديتم فقتلتم الأنبياء. فهذه جنح كبير، ظلم كبير. فهم لم يكتفوا بالتكذيب، بل إنهم قاتلوا النبي. فلما قتلتموهم، ولم يقل فلما كذبتموهم، لأن من قتل فقد تعدى أمر التكذيب إلى أعظم منه. قال: فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم. فهذا تحكم منكم. وبهذا فإنه لم يقل لن آتيكم، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لن آتيكم بقربان تأكله النار. لما؟ لأنه بيّن أن هذه عملهم، وأن الله عز وجل قد أيد أنبياءه بالآيات البينات. قال: فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك، بعد هذا قال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فهذا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبير من فعل هؤلاء بأن هذه حالهم وهذا حال الأنبياء قبلك. فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، وقال رسل للتنكير بيان الكثرة، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، وذكر ثلاثة أشياء: بالبينات وهي الدلالات الواضحات التي يؤيد الله بها أنبياءه، بالبينات والزبر. ما هو الزبر؟ لا، هنا قال رسل من قبلك، ما قال داود. فالزبر على الزبر هي الكتب، لا، بس هو يذكر العموم، وأن الأنبياء كلهم يعطوا مثل هذا، والمقصود بالزبر هو الكتب المزبورة المكتوبة. والكتاب المنير، الكتاب الواضح البين المنير الذي ينير ويوضح الطريق. فلقائل أن يقول: ما الفرق بين الزبور على هذا والكتاب؟ أليس الزبور هو المكتوب؟ إذن كيف يقول والكتاب؟ لماذا لم يكتفي بالكتاب أو يكتفي بالزبور؟ قال بعضهم: إن الزبور هي كتب الأنبياء التي فيها مواعظ وليس فيها أحكام، والكتاب هو الكتب التي فيها أحكام، ولذلك وصفها بأنها المنير، والكتاب المنير. وقد يقال إن هذا من باب عطف الخاص على العام. طيب، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وزبر المنير، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. لعلنا نقف هنا ولأننا طولنا عليكم، وتكون الآية هذه مع باقي الآية تكون مع المقطع الآخر بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.